بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. تعلمون أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما عبر رؤيا الملك وأن الناس سيمرون بسبع سنين متواصلة يزرعون ويحصدون، وسيتبعها سبع سنين يكون فيها شدة وجذب وقحط، لذلك يبقون شيئا لهذه السبع الشداد، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فلذلك لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هو أراد استصلاح الأرض، وكان همه عليه السلام دعوة الناس، فأصلح الأرض وأصلح الزرع، وكانت مصر مقصد للناس. وهذا من حكمة الله عز وجل في تهيئة الأسباب، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. سبحان الله، يعيش الإنسان في مكة ثم قبل وفاته بيوم يذهب إلى المدينة فيموت فيها، لأن الله عز وجل أراد أن يقبض في المدينة فجعل لهذا حاجة في المدينة، وقس على ذلك من أقدار الله عز وجل. فهذا المشهد الأخير وهو السادس، مجيء الإخوة، والسبب في ذلك لا يخفاكم، وإخوته كانوا في فلسطين وأجدبت الأرض واحتاجوا إلى الزرع والحصاد ليأكلون، وتعلمون في السابق كان عندهم الحرث والزرع والماشية، هذه كلها تعتبر من أسباب الحياة والمعيشة. فعلموا عن مصر أنها فيها الخير، وجاء إخوة يوسف، وهذا هو المشهد الأخير، مجيء إخوته، وكذلك ما حصل في قضية الميرة، والميرة هو الشيء الذي يحفظ فيه الطعام للسفر ونحوه، وكذلك ما حصل لأخيه الشقيق بنيامين، ثم قصة صواع الملك، ثم الخبر الفاجع الذي جاء إلى نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لقاؤهم كلهم مع الملك، ثم كشف الأمر ورد الله عز وجل بصر نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم الموقف الأخير وهو تحقيق الرؤية التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام. أجدبت الأرض، فكانت مصر مقصد للناس حتى يعيشوا. وجاء إخوة يوسف، إخوته من أبيه، وعددهم كم؟ عددهم عشرة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، لكن ما عرفهم إلا بعد السؤال، بعد ما سألهم كم سؤال، وهم له منكرون. هؤلاء الإخوة لما دخلوا على يوسف وكان مسؤول ومكن من الأرض، وهذا بأمر العزيز، فلما دخلوا وما عرفهم، ويوسف في منصبه يدخل إليه ناس كثر ما يعرف، لكن من خلال الأسئلة من أين أتيتم؟ من فلسطين. الكلام يختلف، كلام فلسطين عن كلام أهل مصر، هم ما عرفوا طبعا هذا يقينا، لأنه كان صغير لما ألقي في الجب وفي البئر، صغير، حتى الصغير سبحان الله ما يحفظ إلا الأحداث يعني الجميلة له. ولذلك أنت لو رجعت إلى ذاكرتك في الصغر ما تتذكر الأشياء، بسيطة جدا، حتى الشكل هو ما يحفظ الشكل، بخلاف الكبار خلاص يحفظ هذا وهذا يحفظ هذا، أما الصغير فلا يحفظ لأنه صغير، يكبر ربما يتذكر الأسماء صح، مواقف صح، لكن الأشكال ما يتذكرها أبدا، بخلاف الكبير يحفظ. وجاء إخوة يوسف من أبيه عشرة فدخلوا عليه فعرفهم، طبعا هو صاحب هيبة، يعني حتى يعني يصعب أن يتحقق في وجهه حتى يعرف أنه يوسف. فسألهم بعض الأسئلة، وقال أنتم من أين؟ قالوا من فلسطين. فذكروا أنهم 12، لكن واحد فقد، أو قيل أنه أكله الذئب ويوسف يسمع عليه الصلاة والسلام، لكن ما جاء إلا هؤلاء 10. بقي أخاه الشقيق بنيامين. فقالوا أن عندنا أخ من أبينا والثاني فقد. ولما جهزهم بجهازهم، تجهيز المؤونة، مؤونة الطعام، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يريد أخاه الشقيق بنيامين، ائتوني بأخ لكم من أبيكم. طبعا حال البدء تبدأ بإيتوني، ائتوني بكتاب من قبل هذا. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل، أعطي الناس حقهم ولا أبخسهم، وأنا خير المنزلين خير المضيفين كما رأيتم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. لا تأتوني لمصر أبدا. الآن في أشياء ذكرها يوسف عليه الصلاة والسلام لهم في محفزات حتى يأتون مرة أخرى. هم ظنوا من هذا الكلام أنهم سيرجعون إلى أرض فلسطين بدون ميرة وبدون طعام. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، ما تأخذون أبدا ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. اجتهد في موقف سابق حصل، في موقف سابق حصل، يعني هم الآن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وذكر قضية الحزن وخوف أكل الذئب. قالوا احنا الحين نرجع إلى أرض فلسطين، ما معانا طعام ولا معانا ميرة، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، بنجتهد.